يستعفف، يطلب العفاف، يتكلفه، يعيش الجو، يعيش نفسه الوضع الجديد ده. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضل. فالصفات دي منها كسبي ومنها جبلي، أنت تستطيع أن تتكسب هذه الصفات إذا استعنت بالله عز وجل. بمعنى الخلق الحسن قد يكون طبيعيا أن ربنا من عليه في الأصل بخلق حسن، وقد يكون بالكسب أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. والشريعة جاءت لتهذيب الطبائع وتزكية النفوس. والعجيب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان راحة وطمأنينة وعدم قلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. إلا ما بيغلطش بيبقى مرتاح نفسيا أنه ما غلطش في حد، لكن إذا أخطأت أو انتصرت لنفسك تشعر بالاضطراب وقلق ومش مرتاح. لكن حسن الخلق الذي لا يرد السيئة بالسيئة ويعفو ويصفح يكون يعني أكبر جائزة في الدنيا قبل الآخرة، أنه يحيا حياة سعيدة، راحة واطمئنان، مفيش وخز ضمير، مفيش تأنيب. النفس اللوامة قد تقتل صاحبها. أولا وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان باجتناب النهي وفعل الأمر في السر والعلن. طيب الصح أن أنا أظهر التقوى ولا أسرها؟ نقول الأصل في العبادة أن أنت الأولى الإصرار. أن تبدو الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير أفضل. لكن إن كان إظهار العبادة سيترتب عليه تأسي من الناس بيك، وإن أنت تسن سنة حسنة اللي بعدك يعمل زيك، يبقى هنا الشريعة تقول لك أظهر العبادة ما تسرهاش. عشان كده إخراج زكاة المال لابد أن يكون ظاهرة. ليه؟ عشان لما الناس تشوف الناس بتطلع يقوى قلوبهم هم يطلعوا هم كمان. عشان كده أمرنا أن احنا نزكي في الظاهر، الزكاة يعني الواجبة مش الصدق. وأمرنا أن احنا نصلي في جماعة، لأن كل واحد يصلي في بيته هيتكاسل أناس، لكن لما نشوفنا كلنا طالعين إظهار هذه السنة وإظهار هذه الشعيرة يدفع الناس إلى التأسي. فالعبادة اللي إظهارها هيترتب عليه تأسي من الناس أعلنها، والعبادة اللي مش هينبنى عليها تأسي من الناس اجعل بينك وبين الله سريرة لعلها تكون المنجية. صح؟ عشان كده الصحابي لما دخل أناس من أهل الصفة في فقر شديد، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يرغب الصحابة في النفقة، فما حدش اتحرك، فقام واحد من الصحابة راح ايه بدأ يتصدق، فقام الناس بعدها وتصدقوا. لما واحد اتحرك اتشجعوا كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف اللي عمل ده كل اللي تصدق بعد في ميزان حسناته، لأن هو اللي ادى شعلة البداية، هو اللي بدأ الموضوع، هو اللي شجعهم على كده. وبرضه في المعاصي اللي يشجع الناس على المعاصي ويبدأهم في وزره: وما قتلت نفس إلا وعلى ابن آدم منها كفل، لأنه أول جريمة قتل في الأرض قبيل لما قتل هابيل. أما إذا لم يكن هناك مصلحة من الإظهار فالأولى أن تسرها. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. كذلك في ترك المعاصي، إن كان ترك المعصية الإعلان به أمر مطلوب للتأسي، إنك تظهر للناس إن أنت تترك المعصية، تظهر أمام الناس إن أنت بتضيعش الصلاة، تظهر أمام الناس إنك لا تدخن ولا تشرب خمور ولا تكلم نساء. إذا كان الإظهار ده هيهيج الناس إنها كمان تعمل زيك وتتأسى بيك، أظهر وتكلم وقول. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فأسر. اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان، حتى أنا في المرحاض والأماكن ديت. حتى أنت في المرحاض مأمور أن تتقي الله، ما ينفعش تعمل حرام، بس لا تذكر الله عز وجل بلسانك، تنوي بقلبك أنك تتقي الله عز وجل. ومن معاني التقوى أن أنت حتى وأنت في المرحاض تستنجي وتفعل ما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. طريقة الاستنجاء وطريقة قضاء الحاجة، حتى علم النبي كل شيء صلى الله عليه وسلم، حتى دخول الحمام، حتى الخلاء. من الفوائد أن الحسنات يذهبن السيئات، فما تسيبش سيئات تتراكم عليك تندم عليها يوم القيامة. سارع توب واعمل حسنات ما حيات. ثلاثة فضل الله على عباده، فلو أننا رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لتمحو سيئة. يعني العدل إن أنت حسناتك تاخد أجرها وسيئاتك تتحسب عليها، ده العدل صح ولا لأ؟ أنت لما بتحل في الامتحان حاجات صح وحاجات غلط، الجمل الصح بتاخد درجتها والجمل الغلط بتتخصم منك، ده العدل. حد قال إن الجملة الصح الطائر غلط؟ حد بيعمل كده؟ حد بيعمل كده؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يجعل الحسنة تمحو السيئة. عشان كده ربنا نسأله أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، وأن يعاملنا بما هو أهله سبحانه وتعالى، ولا يعاملنا بما نحن أهله، إن هو كريم سبحانه وتعالى. طيب هل يشترط عند فعل الحسن أن ينوي بها محو السيئة معينة؟ الظاهر لا يشترط،

استزلهم الشيطان بايه؟ بسبب ايه؟ ببعض ما كسب. الذنب والمعصية تسلط الشيطان انه يستزل المؤمن ويخرجه. فعلى قدر حفظك لله على قدر حفظه لك. احفظ الله يحفظك في دينك واهلك ومالك ونفسك، لان الله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين باحسانه، واهم هذه الاشياء دينك، ويسلمك من الزيغ والظلام. دينك دينك. الانسان كلما اهتدى زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. وعلم من هذا انه من لم يحفظ الله لا يستحق ان يحفظه الله عز وجل. عشان كده بدايه يومك بصلاه الفجر، وان تبدا يومك بطاعه زي دي، وتقوم من عز النوم وتتوضا في هذا الجو البارد، وتنزل وتمشي في الظلمات، كان ابسط واكبر جائزه لها، اقصد اكبر جائزه لها، ان من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، في حفظ الله عز وجل، لانه بدا يومه بتغلب على النفس وعلى الشيطان، انتصار، بدا يومه بانتصار. وفي هذا الترغيب على حفظ حدود الله عز وجل. فاذا وجدت ان الله لم يحفظك في امر، في دينك او اهلك او مالك، فاعلم انك انت الذي قصرت، والله لا يخلف وعده مع عباده سبحانه وتعالى. 2، احفظ الله تجده تجاهك، يعني امامك، يعني يدلك على كل خير، ويقربك اليه ويهديك اليه، ويزود عنك كل شر، لا سيما اذا حفظت الله بالاستعانه به. يعني على قدر التزامك بشرعه وتدينك وحفظك لحدوده، على قدر ما هتجد من التوفيق والسداد وتيسير الالتزام، يفتح لك ابواب طاعات ما كنتش بتعملها، وييسر لك عبادات ما كنت تفكر فيها، يفتح لك ابواب طاعه وصدقه ما كانتش قدامك قبل كده، يصد عنك ابواب الفتن، يغلق دونك ابواب الشهوات، يبعد عنك المعاصي والذنوب اللي ما كنتش عارف تبطلها. تلمح لمن بدأ الله عز وجل بخطوات ان ربنا ينزل له اسباب التيسير والقرب، يشعر فعلا معنا، تجده تجاهك فعلا معاك سبحانه وتعالى. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، من اتاني يمشي اتيته. اما تاخد خطوة لربنا، تبدأ طاعة، تقلع عن ذنب، تتوب، تاخد خطوة ونية، حتما ولا بد ستجد العون والتيسير والتوفيق. العلماء يقولوا فالمعونة من الله تأتي على قدر المؤونة، على قد ما انا ناوي اعمل وهمتي موجودة، على قد العون الذي سيأتي من الله. ابن عباس اظن قلتها المرة اللي فاتت، لما كان المقاتل بعشرة ثم نزلت سألوا التخفيف، فنزل التخفيف، قال الآن خفف الله عنكم على أن فيكم ضعفا، فخلى الواحد باثنين، فليكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. قال ابن عباس فلما نزل التخفيف نزل الصبر، خفف العون اللي كان بينزل، العون اللي كان بينزل عليهم والواحد بعشرة أكتر بكتير من العون اللي هينزل والواحد باثنين. على قدر المؤونة تأتي المعونة من الله عز وجل. احفظ رب العالمين تجده تجاهك، معاك، امامك، يوصل لك امورك، يفتح لك ابواب الخير، يسددك ويوفقك ويقربك سبحانه وتعالى. توكل عليه واستعن به فهو حسبنا ونعم الوكيل. قال تعالى يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. المعنى ده احيانا النفس هتفهمه غلط، حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، مش ان النبي ربنا حسبه المؤمنين برضو يساعده، لا مش هو ده المقصود. يا ايها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني هو كافيك وكافي المؤمنين، لان الكفايه ومعاني التوكل والكفايه لا تنبغي الا لله عز وجل. 3، اذا سالت فاسال الله، يعني اذا سالت حاجه فلا تسال الا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا تسال المخلوق شيئا. ابن ادم حين يسال يغضب، ورب العالمين يحب السؤال ويحب الالحاح في الدعاء، بل ويغضب على من لم يسال، كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا تسأل المخلوق شيئا، وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب. ابن عباس كان بيقول أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما منهم من أحد يسأل أحدا شيئا حتى لو وقع صوت أحدهم من على دابته ينزل ويأتي به، ما يجيش حد حتى لو، مع انه جائز ما فيش اي مشكله، لكن من باب الاعتماد والتوكل على الله عز وجل والاخذ بالاسباب، وان تنفي التواكل والدعوه والكسل. واذا سالت احد من الناس شيئا انت تحتاج اليه فاعلم انه سبب، مش هو اللي هيديك، هو سبب. لكن رب العالمين اذا قدر ان يعطيك اعطاك على ايده او على ايد غيره، لكن العطاء اصلا من الله، الفاعل على الحقيقه هو رب العالمين سبحانه وتعالى.